ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم أحد أبدا ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة أن للخبيثين والقبيثون للخبيثين

صدق الله العظيم.